رحمه الله تعالى عن سفيان بن سعيد الثوري قال ابن ابي خيثمه سمعت يحيى بن معين وسئل عن اصحاب الثوري اي مثبت قال هم خمسه يحيى بن سعيد ووكيع بن جراح وعبد الله بن مبارك وعبد الرحمن بن مهدي وابو نعيم الفضل بن دكيت وعم الفريابي وابو حذيفه وخبيصه وعبيد الله وابو عاصم وابو احمد الزبيدي وعبد الرزاق وطبقتهم فهم كلهم في سفيان بعضهم قريب من بعض. من حدث الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى عن اصحاب الثوري. تقدم عندنا ان الثوري رحمه الله تعالى قد توفي سنه 61 و100 وقيل سنه 60. واختلف في ولادته على الاختلاف في وفاته، في ولد سنه 96 وفي سنه 97 وواحد أوعية العلم وأكابر الأئمة علما وقدرا وحالا ووثيقة في كل الرجال لا يختلف في ذلك. فالرجل الأول في ابن إسحاق السبيعي فلا يروي عن سيف إلا كان المقدم فيه. وحين اختلف الناس أصحاب الأعمى كان سفيان هو المقدم. هو سابق لسفيان بن عيينة ولادة ووفاة. فإن ابن عيينة ولد سنة 700 وتوفي سنة 97 أو 98 و100. الإمام أحمد رحمه الله تعالى روى عن ابن عيينة ولكنه لم يدرك الثوري، وإنما ولد الإمام أحمد بعد وفاة الثوري بثلاث سنين على القول بأنه توفي سنة 161. الثوري رحمه الله له أصحاب كثيرون وحفاظ، والثوري نفسه مكثر، فلا بد من التعرف على أصحابه للترجيح بينهم حين الاختلاف. فإن جماعة من الأئمة وهم حفاظ يروون عن الثوري وفي أحاديث تفصيل، كما فصل الإمام أحمد رحمه الله تعالى في عبد الرزاق بن همام الصنعاني عن الثوري، وحين ذكر له بعض أحاديثه أنكرها وقال هذا في نكته، فكان الإمام أحمد يضاعف مرويات عبد الرزاق عن الثوري في مكة. وحين ذكر الإمام أحمد حديث عبد الرزاق عن الثوري عن أبي قلابة عن أبي أسماء الرهطي عن ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقتتل عند كنزكم ثلاثة كلهم ابن خليفة ثم لا يصير إلى واحد منهم فتخرج الرايات السود من قبل المشرق فيقتلونكم قتلا لم يقتله قوم. قال وذكر أشياء لم أحفظها. قال فإذا رأيتموه فبايعوه ولو حبوا على الثلج فإنه خليفة الله المهدي. وهذا الخبر أنكره إلى محمد رحمه الله تعالى مع نظافة إسناده في الظاهر وأنه ثقة عن ثقة ولو علة أخرى، فقد رواه الحاكم المستدرك موقوفا على ثوبان ومختصرا، والموقوف أصح وفي نظر أيضا. ومن نظر

وضعفه أيضا أبو حاتم وأبو زرعة وأكاد الحفاظ. قلت هو أحب إليك وعبيد الله فلم يفضل أحدهم على الآخر. قلت ابن مبارك أعدب إليك وفيك فلم يفضل. قلت يحيى بن آدم فأخذ مع في سفيان قال ثقة. وقال أبو حاتم الرازي سألت علي بن المديني من أوثق أصحاب الثوري قال يحيى القطان وعبد الرحمن المهدي. وذكر صالح بن أحمد عن أبي قال عبد الرحمن المهدي قد سقطا من وكيعه في سفيان قد خالفه وكيعه في 60 حديثا من حديث سفيان. وكان عبد الرحمن يجيبه بها على ألفاظها. قيل له فأبو نعيم قال أين يقع أبو نعيم من هؤلاء. وقال عبد الله بن أحمد سمعت أبي يقول خالف وكيع بن مهدي في نحو 60 حديثا من حديث سفيان. ثم سمعت أبي يقول بعد ذلك وأكثر من 60 وأكثر من 60 وأكثر من 60. قال وكان عبد الرحمن بن مهدي عند أبي أكثر إصابة من وكيع يعني في حديث سفيان خاصة. وقال حرب عن أحمد ليس من أصحاب سفيان أعلى من يحيى. وقال ما أثبت أبا نعيم وكيعه ولا نقدمه على ابن مهدي. قلت لأحمد عن أيهما أثبت يحيى بن سعيد أو عبد الرحمن بن مهدي. قال كان ثبتا ولكن عبد الرحمن أعلم بأن الثوري. قلت أيهما أثبت عبد الرحمن أو أبو نعيم. قال ما منهما إلا ثبت. وقال ابن أبي حاتم قيل لأبي قال يحيى بن معين وكيع أحب إلي من في سفيان من ابن مهدي فأيهما أحب إليك. قال عبد الرحمن ثبت ووكيع ثقة. وهذا الكلام يدل على تنبيه عبد الرحمن عند أبي حاتم. وقال إسحاق بن هاني قلت لأبي عبد الله أيما أثبت في سفيان أبو نعيم أو وكيع. قال لا يقاتل وكيع. قلت أنا له في الصلاح لا يقاتل وكيع فأيما أصح حديثا. فقال أبو نعيم أصح حديثا. ثم ابتدأ بذكر الفريابي فقال ما رأيت أكثر خطأ في الثوري من الفريابي. وقال العدلي قال لي بعض البغداديين أخطأ الفريابي في 50 و100 حديث من حديث سفيان. وضعف ابن معين قبيصة في سفيان. وضعف قبيصة لأنه روى عنه وهو صغير. فلذا البخاري رحمه تعالى ذكر له عدة أحاديث في صحيحه. وذكر له متابعات في هذا. إذا خالف قبيصة الطبقة الأولى فإن القول قول الطبقة الأولى. وقبيصة ثقة ولكن لم يروي عن سفيان إلا في الصغر. وقال في محمد بن عبيد الطنافسي هو كثير الخطأ عن سفيان الثوري. وأما أبو حذيفة فضعفه جماعة في سفيان. قال عبد الله بن أحمد عن أبيه قبيصة أثبت حديثا في سفيان من أبي حذيفة أبو حذيفة بلا شيء. وقال الجوزجاني سمعت أحمد يقول كأن سفيان الذي يحدث عنه أبو حذيفة ليس هو سفيان الثوري الذي يحدث عنه الناس. قال العقيلي جاء عن سفيان بأحاديث بواقيل لم يحدث بها عن سفيان غيره. وقال ابن معين أبو داود الحفري وامتريابي وقبيصة وقبيصة وأبو حذيفة حديثهم بعضهم قريب من بعض في الضعف. وضعف أحمد سماع عبد الرزاق لسفيان بمكة دون ما سمع بن اليمن. قال العجلي قال امتريابي ويحيى بن آدم وأبو أحمد الزبيري وقبيصة بن عقبة ومعاوية بن هشام ثقات وهم في الرواية عن سفيان قريب بعضهم من بعض. وأبو نعيم ووكيع وعبيد الله الأشجعي ويحيى القطان وابن مهدي وابو داود الحفري اثبت في سفيان من الثرياب واصحابه يعني الذين سماهم معهم معه. وجدت حديث عن الانسان يقول اخبرنا قتيبه بن الحره بن عبد سعيد زميل بن طارق العراقي عن وانا اسمع عن سفيان الزهري عن علي بن حسين أنا عمر بن عثمان عن الشام بن زيد عن لا يكن اسم الكافر والفاتح المسلم. وفي كلام أن سئل سفيان فقال لم أرى عنه شيئا فقال ماذا تقول عن شيء؟ قال قتيبة بن سعيد أبو عمرو وحاتم المسكين عن سفيان قال أن عن النبي عمر قال عن الزوج عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن سالم بن زيد ماذا الكلام فيه؟ في كلام في سؤال سفيان هذا خبر قال لو أرجع عن شيء اللي هو كان يقول عليه مجلس مراد الأولى وقال في ثانية سؤال قال ماذا أنطرح أنا أنطرح لي قال ليس عندي مال كفلاه معمر صرح سفيان ما لم يعلم كيف قاعد الإسلام هذا؟ الإسلام يقول شيخ مسألة الخطأ أخبر خطأ سعيد بالجنين طريق الباقي وأبو عمر والحاكم المسكين قراءة عليه وعلى سماع عن سفيان عن الزهري عن سفيان الثوري عن الزهري عن علي بن حسين ذكر طريق آخر؟ لا كله بعين الزهري ما يجي السماع وانا سماع أنا ما سمع لي شيء أنا ما أقول لك هو يسأل رقع نفس سماع هو يسأل عدوى سبق عن السماع البيت السماع ما لي دلالة أبدا ما في إشكال بين من نفس السماع وبين هذا أنا ما ذكر السماع أصلا أنا وصرح هو نعم يقول صرح سفيان يقول ما أقول في هذا لكن ما نحن في سماع نحن في سماع ولكن من يسأل عن السماع ما في سماع هذا ما في سماع يبقى على الأصل إنه ما سمع هذا تدليس؟ إيه نعم